ولا ينبغي أن يكون. طيب في دليل هذا تعليل الذي قلت، لكن ما في دليل عندهم؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الكلام ليؤتم به في آخر الحديث فلا تختلفوا، في نفس الحديث ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب من أين أخذوا هذا؟ من أي كلمة من الحديث عامر؟ هنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا وهذا اختلاف. طيب يلا بندر القول الثاني. صحة صلاة المتنفل خلف المفترض. نعم طيب ما دليله؟ أحسنت. والدليل الثاني ما ثبت في الصحيح عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فيذهب ويصلي في قومه صلاة العشاء نافلة وهم يصلونها فريضة. نعم. والدليل الثالث. الورش الثالث. الدليل الثالث نعم. نعم. لا حديث عمرو بن سلمة حيث أنه أما قومه وهو ابن 6 و7 سنين ونقول حتى لو قال أن ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم. لا لا لا, لا أصبر ما هي هذه؟ وجه الدلالة. وجه الدلالة أن إيه أنت النقاش معك لا هذا الصبي هو الصبي وأما بالغ فأدنى أما أعلم والصلاة في حقه نفل. طيب هذه ثلاثة. نعم. تمام. طيب كيف نجيب أو بماذا نجيب عن دليل شيبة؟ دليل الأول. عن دليل من قال بالمنع واستدل بالحديث. إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. يجيب عليه بأن لو كان فيه منع لأخبر بحديث معاذ الأول أنه في دليل تصح لأن الله سبحانه وتعالى طلع على هذا. لكن نحن قلنا فيما سبق عند الترجيح لابد من أمرين، الإتيان بأدلتك والجواب عن أدلة الآخر. احنا الان نريد الجواب عن ادلتهم. الجواب عن ادلتهم الاربعه ولا دليل؟ لا لا نعم هذا اين من عليهم بما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ان يكون فيه فلا تختلفوا عليه. ان المقصود الافعال ليست النيه. والدليل والدليل ما بعده يبين هذا مجمل يبينه ما بعده وهو فإذا نعم ثم قال تختلفوا عليه ولم يقل عنه. طيب يلا داود وش هذا؟ دوره دوره دوره نعم. تجيزون أن يصلي متنفل خلف مفترض مع الاختلاف. ها؟ نعم. خلاص. الوجه الثاني قبل أما التعليل لا تضيف أنه خالف النص وكل تعليل خالف النص هو فاسد. طيب تعليلهم مخالف لما تقتضيه النصوص والتعليل المخالف لما تقتضيه النصوص عليل. واضح؟ طيب عليل مرضا علة لا يرجى برا. نعم. طيب ناخذ الدرجة دي أيضا. ها؟ صحيح